نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنب. وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه أحمد والخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على بعض المسائل المتعلقة بأحكام الغسل. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وأحمد وصححه الترمذي وابن حبان حسنة. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن إذا كانت عليه جنابة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا قالوا كان يقرئنا، يعني يكثر ويكرر إقراءنا القرآن، إلا إذا وجد مانع، ومن هذه الموانع أن يكون على جنب، أن يكون على جنابة. وأخذ من هذا العلماء رحمهم الله أن من كانت عليه جنابة يحرم عليه قراءة القرآن، فيشترط لقراءة القرآن ولو لم يكن هناك مس لمصحف أن يكون الإنسان على طهارة، وهذا المقصود منه الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة. أما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع من قراءة القرآن، وإنما يمنع من مس المصحف. فمس المصحف يشترط له أن يكون على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. وأما قراءة القرآن من غير مس للمصحف فيشترط فيه أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر، ولو لم يكن على طهارة من الحدث الأصغر. وقالوا إنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ آية فأكثر إلا إذا كان لم ينوي بها القرآن، كالبسملة والحمدلة ونحو ذلك مما يأتي به على سبيل الدعاء لا على سبيل تلاوة القرآن، فإن قصد قراءة القرآن حرم عليه ذلك. ويؤخذ من هذا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه للقرآن، وعناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتعلم القرآن، فإنهم كانوا يحرصون على تعلمه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجتمعون لتعلمه، فكان يتلوه عليهم ويتابعونه، فإذا عقلوه أي حفظوه كل يقرأ لنفسه ويذهب ويعلم أهله وأولاده. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. ثم ذكر حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم في رواية: فإنه أنشط للعود. وقد روى الأربعة أصحاب السنن حديثا آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا المعنى، إلا أنه بلفظ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. ولكن هذا الحديث فيه ضعف فضعفه كثير من أهل التحقيق، بينما الحديث الأول هو في مسلم فهو حديث صحيح. هذا الحديث يدل على أن الإنسان يسن له أن يبادر بالغسل بعد الجماع، فإن لم يفعل ذلك فإنه يجوز له، لكن ينبغي له أن يتوضأ، ويتأكد هذا عندما يريد أن يعاود الوطأ أو يأكل أو يشرب أو ينام، فإنه يتأكد في حقه الوضوء. وقد دل على معاودة الوطأ هذا الحديث، ودل حديث آخر على مسألة الأكل أو الشرب أو النوم. فمما جاء في النوم حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ومنها حديث ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وهذا متفق عليه، وهو يؤكد أن الإنسان إذا أراد أن ينام وهو على جنابه أنه يتأكد في حقه الوضوء، وإن كان الغسل أفضل له. وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي. فهذه الأحاديث كلها تفيد أن الإنسان إذا حصل له جنابة وأراد أن يعاود الوطأ ثانية أن يتوضأ لذلك، وإن اغتسل فالغسل أفضل. وزيادة الحاكم التي فيها فإنه أنشط للعود تدل على مسألة طبية ونفسية، وهو أن جسم الإنسان بعد الجماع يحصل فتور وضعف، فيحتاج إلى تحريك الدورة الدموية وتنشيطها، ويحصل هذا باستعمال الماء. فإن وقع على بعض الأجزاء كأعضاء الوضوء حصل شيء من النشاط، فإن وقع على جميع البدن كان هذا أكثر نشاطا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تحت كل شعرة جنابة، فيتأكد في حق الإنسان أن يغتسل بعد الجماع لأجل أن يستعيد بدنه نشاطه وحيويته بعد الفتور والخمول الذي حصل بسبب الوطن. لكنه يكره للإنسان أن يعاود أو ينام أو يأكل أو يشرب وهو لم يغتسل ولم يتوضأ، فأقل أحواله أن يتوضأ. فإن لم يتوضأ ولم يغتسل جاز ذلك مع الكراهة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف تبعا لهذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، هذا ضعفه كثير من أهل العلم وقالوا إنه فيه انقطاع، فإن فيه الأسود لم يلقى عائشة رضي الله تعالى عنها. وعلى فرض صحته فإن العلماء حملوه على قوله من غير أن يمس ماء، أي من غير أن يغتسل، لا أنه لا يتوضأ، وإنما حملوه على ماء الغسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرق بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ للمسلم. ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها تبين صفة الغسل الكامل من الجنابة كما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن هيأ نساء أمينات على هذا الشرع، فأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن نقلن للأمة كثيرا من المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن، من أجل إظهار الأحكام الشرعية وبيان ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أموره الخاصة، ومن أخصها حالاته مع أهله، ومنها الغسل. فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تروي لنا كيف كان صلى الله عليه وسلم يغتسل غسلا كاملا. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، والمراد بيديه كفيه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، أي يأخذ ماء بيمينه يضعه في شماله فيغسل فرجه لإزالة ما تلوث منه. وفي لفظ آخر ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، يعني ضرب بشماله الأرض للتخلص من آثار النجاسة، لأن التراب فيه مادة تطهير وقتل لكل أذى. وفي رواية فمسحها بالتراب ثم يتوضأ، أي أن الإنسان بعد أن يستنجي يتوضأ وضوءه للصلاة، معنى أنه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه، هذا هو معنى ثم يتوضأ. ثم بعد ذلك يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، أي أنه يدخل الماء إلى أصول شعره فيخلل شعر رأسه ولحيته، ولعل المراد شعر رأسه لأن اللحية حصل تخليلها في الوضوء، فيدخل أصابعه في أصول شعره، وهذا يؤكد على أن الغسل لا بد من إيصال الماء لأصول الشعر، ولا يكفي صب الماء على الشعر لأنه لا ينزل إلى أصوله إذا صب عليه، وإنما لا بد من التخليل لإدخال الماء إلى الأصول فيصل إلى أصول شعره. ثم حفن على رأسه 3 حفنات بعد أن أدخل الماء إلى أصول شعره، صب الماء على رأسه لأجل أن يعم شعره، فأصول الشعر بدأ بها أولا، ثم بعد هذا حفن 3 حفنات، والحفنة هي ملء الكف، ويضع هذا الماء على رأسه لأجل أن يغسل ظاهر الشعر كما غسل باطنه، ثم أفاض على سائر جسده. ثم أفاض أي أفاض الماء على سائر جسده، أي أنه غسل بقية جسده، وأهل اللغة يعبرون بسائر على البقية، فيستعملون سائر، جاء فلان وسائر الناس أي بقية الناس غير فلان، غسل رأسه ومواضع الوضوء ثم أفاض الماء على سائر جسده أي على بقية جسده مما لم يأته الماء قبل. فكلمة سائر تستعمل على بقية الشيء. ثم غسل رجليه، هذه الكلمة تدل على أنه بعد أن انتهى من الغسل من كل بدنه غسل رجليه. وتساءل الفقهاء هل كان صلى الله عليه وسلم غسل رجليه عندما توضأ أو أنه أخر الغسل إلى ما بعد غسله؟ قال بالقول الأول بعض أهل العلم إنه انتهى من الوضوء كاملا ثم اغتسل وغسل رجليه لأنه يتطاير إليها شيء من آثار الغسل أو من آثار الأرض، وفي لفظ آخر ثم تنحى وغسل رجليه، أي أنه غسل رجليه في موضع آخر غير مكان اغتساله، وهذا لأن الأرض التي كانوا يغتسلون فيها أرض ترابية فيكثر الماء فيها والتراب والطين، فيحتاج الإنسان إلى أن يغسل قدميه في مكان آخر يكون نظيفا من آثار الماء والطين. وعلى كلا الأمرين فإنه لا يظهر أن هناك خلاف كبير ذا شأن في هذه المسألة، فسواء أخر الإنسان غسل رجليه إلى نهاية اغتساله أو أنه غسلها مع الوضوء ثم كرر الغسل بعد ذلك تنزيها وتنظيفا، فإن الأمر كله فيه سعة. وهذا صفة للغسل الكامل. أما الغسل المجزئ فهو أن يعم بدنه بالغسل، بغض النظر عما يبدأ به إلا أنه يستنجي أولا، وبعد الاستنجاء يعمم بدنه بالغسل، سواء بدأ برأسه أو بدأ بصدره أو بدأ بيديه أو بدأ برجليه، المهم أن يكون بدنه كله قد وصل إليه الماء، وبهذا يكون قد ارتفع حدثه الأكبر. لكن السنة والغسل الكامل هو أن يكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة التي روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده، أي جاءته بالمنديل من أجل أن يتنشف به، ينشف بدنه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لم ينشف بدنه بالمنديل وإنما صار ينفض الماء من يديه وبيديه. وهذا يؤكد ما جاء في رواية البخاري: فناولته خرقة فلم يردها، بينما يقرأها بعضهم فلم يردها، فبعض الناس يرويها فلم يردها، أي أنه قبلها واستعمل المنديل، لكن الرواية التي معنا في هذا الحديث تدل على رواية التخفيف، وأن الصواب أن تنطق هكذا: ثم أتيته بمنديل فناولته خرقة فلم يردها، أي لم يأخذها ولم يطلبها وإنما رفضها. وهذا يدل على أن الأفضل للإنسان أن لا ينشف أعضاء غسله ووضوئه، لأن الغسل والوضوء عبادة، وبقاء أثر العبادة على البدن مدة أطول هو أفضل. وإن نشف بالمنديل ونحوه فإن هذا جائز، لكن الأفضل عدمه. ومسألة هي ما ذكره في الرواية الأخرى حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسح بالتراب. هذا يدل على مسألة طبية، وقد مر بنا حديث ولوغ الكلب في الإناء، وأنه يغسل الإناء سبعا إحداهن بالتراب، وقلنا إن السبب هو أن مادة التراب مادة تطهير تقتل الجراثيم الموجودة، وكذلك شرع في الاستجمار استعمال الأحجار، وهذا أيضا فيه كمال التنقية إذا أتبع بالماء. فهذه مواضع ثلاثة كلها تدل على أن مادة التراب هي من المواد القاتلة للميكروبات، وأنها مطهرة لآثار النجاسة، سواء كانت نجاسة غائط أو نجاسة كلب أو غيرها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما هو صحيح من أقوال أهل العلم في وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، وما الحكم لو نسي من جسده شيئا لم يصل إليه الماء؟ المضمضة والاستنشاق واجب غسلها لأنها جزء من الوجه، كما أن غسل الأذنين ومسحهما في الوضوء، غسلهما في الجنابة أو الحدث الأكبر ومسحهما في الوضوء أيضا واجب لأنها من الرأس، فلا يتم غسل الإنسان إذا لم يتمضمض ولم يستنشق. وكذلك لو ترك شيئا من بدنه لم يغسل فلا يزال باقي، لكنه لا يشترط الموالاة في غسل الجنابة، فلو أنه لم يتذكر إلا بعد ساعة أو ساعتين أنه نسي موضع من بدنه أو اكتشف موضع من بدنه فإنه يغسله ولا يعيد بقية بدنه بالغسل. يقول طفت بين الصفا والمروة 6 أشواط ثم تحللت من العمرة، فماذا علي؟ نقول إلى الآن لا تزال محرم، لم تكمل عمرتك، لأن السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، فلا تزال أنت في إحرام، فعليك أن تخلع ملابسك الآن وتلبس إحرامك، وإذا كان الفاصل طويلا تعيد السعي، وإذا كان الفاصل يسيرا فإنك تأتي بالشوط السابع تكمل به سعيك، ثم بعد ذلك تحلق شعر رأسك أو تقصر جميعه ثم تتحلل. وإذا تأخرت لحظة بعد سماعك هذا الأمر فإنه يلزمك فدية لبس المخيط، لأن لبسك للمخيط بعد علمك للحكم يعتبر محظورا عليك، فبعد أن علمت بالحكم يلزمك إزالة المخيط، فلو تأخر ولو لحظة عليك فعليك فدية لبس المخيط. يقول أمي كبيرة السن وليست لا استطاعة مالية ولها ابن فتح الله عليه وهو موجود من مكة، هل يستطيع أن يحج عنها ابنها؟ نقول إذا كانت لا تستطيع بمالها فالحج ليس واجبا عليها، وإذا كانت تستطيع ببدنها فكون ابنها يحج عنها وهي بدنها ليس بها علة، فالحج في مثل هذه الحال لا يظهر لصحته، لأن المرأة لم يجب عليها الحج في مالها، و كون هذا يحج عنها وهي تستطيع في بدنها، إذا كان يريد أن يبر بها فليأتي بها وليتحمل نفقة الحج عليها، لينفق عليها نفقة الحج، لا أن يحج هو عنها وهي مستطيعة ببدنها لكن لا مال لها، فعليه أن ينفق عليها نفقة الحج ويأتي بها لتحج. يقول هل مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام 100,000 خاص بالفريضة أم يشمل غيرها؟ نقول بل يشمل غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في المسجد الحرام، وهذه نكرة فتعم كل صلاة من فرض وفرض كفاية ونفل. يقول خرجنا إلى التنعيم وأحرمنا للعمرة لبعض الأقارب في شهر شوال ونحن نريد الحج، فهل علينا هدي أم لا؟ نقول نعم عليكم هدي، لأنكم تمتعتم، أتيتم بعمرة وحج في أشهر الحج، ولو كانت العمرة لشخص والحج لآخر فإن هذا لا يخرجكم عن معنى التمتع، فعليكم هدي التمتع. هذا يطلب تاريخ الكعبة، نقول عليك أن ترجع إلى المكتبة وتطلع على كتب ألفت في بناء الكعبة، وقد ألف فيها كثير.